بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أكبر حجب المعرفة الوهم، وأكبر أسباب الوهم قياس الله تعالى على خلقه وتطبيق قوانينه عليه، فالله أعظم من أن يقاس أو يشبه أو يتخيل. هذه الحكمة تعبر عن حقيقة معرفية كبرى لابد للسالك أن يتعرف عليها حتى يستطيع أن تكون معارفه وسلوكه صحيح، وهو التفريق بين المعرفة والوهم. المعرفة هي الحقيقة الموضوعية التي توجد أو التي هي ربما هي في ذهنه وتشابه ما هو عليه الواقع أو ما هي عليه تلك الحقيقة في الواقع. يعني إذا كان هناك كأس أبيض فعقلي يحمل صورة عن ذلك الكأس، عندما أعبر عنها أقول كأس أبيض، وصورتها مقاربة أو هي نفسها الموجودة في ذلك الواقع الخارجي. هذه نسميها المعرفة. المعرفة أو العلم هي مطابقة المعلوم للواقع، أو مطابقة العلم للمعلوم، أو مطابقة ما هو في الذهن للواقع. الوهم لا، الوهم الكأس يكون أبيض، يكون تصوري له أخضر مثلا، أو يكون تصوري له بشكل معين، أو لا يكون، أو يكون في ذهني أنه غير موجود، فهذا نسميه وهم. وهم يعني ليس له دليل، مجرد شيء في ذهني. فهذا وللأسف أكثر معارف الموجودة في الخلق عند الخلق فيما يرتبط بحقائق الوجود ترتبط بالوهم، ولذلك حصل الضلال، ولذلك حصل الانحراف. حتى الانحرافات السلوكية سببها الوهم. عندما يعتقد الإنسان أن طاعته لنفسه والتزامه بطلباتها حقيقة يعني لابد منها، وأن خلاف ذلك كبت، فهو ماذا يفعل؟ يمارس ما تطلبه نفسه. تطلب نفسه منه مثلا شرب الخمر فيشرب الخمر. لماذا؟ لأنه يتوهم أن ذلك هو الواجب عليه، وأن طاعة نفسه هي الواجب عليه، وأنه هو نفسه وليس نفسه مجرد جزء منه. هكذا إذن المعرفة أو الوهم يتعلق بأشياء كثيرة، ليس لها فقط بالحقائق في الذهن، وإنما لها آثار في السلوك. ولهذا تقول أن يقول بعضهم: الإنسان من صناعة فكره، أو أنت من صناعة أفكارك، بقدر فكرك بقدر ما يكون سلوكك. يعني إذا كان شخص يعتقد أن مثلا احترام الأسرة والالتزام بالأخلاقي معها حقيقة، فسيسلك معها وفق هذا الأمر. إذا كان يعتقد أن الأسرة تضييق مثل ما يفعل بعض الفلاسفة ومفكرين وغيرهم، ويتصور أن العلاقة معها يعني أنها مجرد قيود، فيتعامل معها وفق ما تقتضيه ذلك الأمر. طبعا من الأوهام ما لا يضر شيئا. مثلا شخص يعتقد أن هناك جزيرة مثلا، أو جزيرة مثلا، أو جبل واق مثلا، أشياء غير موجودة مثلا، أو طيرا غير موجود، أو مثل تنين مثلا، فهذه نسميها أوهام وخيالات وخرافات، ولكنها مع ذلك لا تؤثر في الواقع. يعني مجرد أوهام فقط وخيالات يعني. لكن أخطر الأوهام ما تعلق بالله، ما تعلق بحقيقة الوجود، هذا وهم عظيم جدا، لأن كل شيء سيترتب عليه. ولذلك هذه الحكمة تنص على هذا الوهم الأكبر، الوهم المرتبط بالله تعالى. علاقتنا مع الله أو معارفنا بالله في الأصل مقيدة بقيدين: التنزيه والتعظيم. التنزيه المطلق لله، ولهذا نقول دائما الله أكبر وكبره تكبيرا، ونقول سبحان الله، يعني يا رب أنت منزه عن كل ما لا يليق بك حتى لو كان كمال عندنا. هذا هو التنزيه. التعظيم هو إثبات كل الكمالات لله، لأن الشخص قد ينزه الله ولكن في نفس الوقت يمنع عنه الكمالات. لا، هو كامل أيضا، فهو حميد كريم لطيف رزاق قيوم إلى آخر، كل هذه المعاني له. وكل ما يحصل في الكون من رحمة وكرم هو من فضل الله تعالى، وكل ما لا يمكن أن يخطر على بال فهو لله تعالى، وكلا المعنيين مرتبطان مع بعضهما. من الأمور التي تتسرب إلى الوهم وأسبابها قياس الله تعالى على خلقه، يعني هذه من أكبر أسباب الوهم التي تؤذي التنزيه وتؤذي التعظيم. عندما نقيس الله تعالى على خلقه لن ننزه التنزيه، سنقع في التشبيه، سنقع في التجسيم، ثم في نفس الوقت عندما نقع في هذه الأمور ننزع عنه التعظيم، لا يبقى له تعظيم. عندما نجعل الله تعالى مثل خلقه في أي شيء من الشؤون فهنا طبعا هذا مخالف للتعظيم، وطبعا هذا ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن التصور ليس التعقل. الله تعالى يعني في الحقيقة، يعني الحقيقة العظمى التي نقي أنفسنا بها من التشبيه والتجسيم وغيرهما هو أن ننفي التصور عن الله تعالى، ننفي التوهم. الله تعالى نعقله، الله تعالى موجود، الله تعالى عظيم، الله تعالى كريم، نتذوق هذه المعاني وهو ما يسمى بالمعرفة، ونعيش فيها ونتأثر لها وننفعل لها، ولكن في نفس الوقت لا ندع للخيال، الخيال هو أيضا جزء من مدارك الإنسان، لا ندع للخيال أي محل. مثال بسيط، الله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم، فالله تعالى معنا. متى من يسأل عن هذا المعنى كيف؟ هنا نقول الخيال. الله تعالى قال معكم هو معنا، الله تعالى قال هو أقرب إليكم فهو قريب منا، الله تعالى قال الآية القرآنية ونحن أقرب إليه منكم فهو أقرب إليه منا كما قال، الرحمن عرش استوى كما قال، وهو في السماء إله وفي الأرض إله كما قال، أينما تولوا فثم وجه الله هو كما قال، هو كذلك ونؤمن به ونتعقله، والعقل لا يخالف هذا الأمر. الإشكال أين؟ في التصور. هنا المجسمة وقعوا في التصور، وقعوا عندما أدخلوا هذه المعاني في التصور. طبعا المجسمة أقصد به المدرسة السلفية طبعا، أو من يسمون أهل الحديث. فماذا قالوا؟ قالوا لا، الله تعالى الرحمن العرش استوى، أن فوق العرش، جالس فوق عرشه، وأنه لذلك الآيات الكريمة الواردة في غير هذا المعنى، مثلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة، أو قوله وهو معكم، قالوا لا، هذه الآيات هو معكم بعلمه وليس معكم بذاته فأولوها. فنحن نقول حتى كلمة ذاته لا نقولها، إذا كان القرآن الكريم قالها نقولها، إذا لم يقل فالله تعالى نؤمن به ونتعقل المعنى، ولكن لا نتخيل أبدا، لا نتخيل هذه الأمور أبدا. فلذلك وقع أثبت المكان لله تعالى، وعندما أثبت المكان لله تعالى أثبت الحدود وأثبت الجهة وأثبت أشياء كثيرة جدا. ثم عندما قرأوا ما يسمى بحديث النزول، أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل للسماء الدنيا ويقول هل مستغفر، فقالوا ينزل من عرشه وتحتويه السماء الدنيا، وبالتالي قيدوه وقزموه وجعلوا منه جسما، ثم قالوا يخلو منه عرشه، وتساءلوا كيف يخلو منه عرشه إلى آخره. وبالتالي هذه كلها أوهام، وهذه كلها ناتجة عن تدخل العقل في الحقيقة. الله تعالى معنا، الله تعالى لا تقيده القيود، لأنه ليس جسما. عندما تقول هو جسم، نعم تضعه في محل ثم تضع، لكن هؤلاء تصوروا أنه لا يمكن أن يوجد شيء إلا وهو جسم، نتيجة غلبة الوهم، نتيجة غلبة الحس، نتيجة كثافة الطبع، نتيجة عدم القدرة على التجرد، نتيجة غلبة الخيال، مدرك الخيال على مدرك العقل، الخيال مدرك من المدارك فقط، فالعقل متجرد والخيال مجسم. فلذلك عندما لا يستطيع أن تصور الحقيقة من دون تجسيمها. ولهذا عن ابن تيمية وغيره قالوا لا يمكن، قالوا هذا الذي يصف إلها لا داخل العالم ولا خارجه، منزه عن المكان والزكذا، قالوا هذا يصف عدما، لا، عدم بالنسبة لك، عدم متصور، أما الحقيقة لا، هذا أعظم، هذا العظمة مطلقة، عندما لا يحتاج إلى مكان ولا يحتاج إلى حدود وليس له قيود، فهنا هذه العظمة مطلقة. كذلك عندما اثبتوا لله تعالى المكان، عندما اثبتوا له اليد والاصابع والساق وغيرها، اثبتوا التركيب وقالوا الاصابع موجوده في اليد والانامل موجوده في الاصابع، لانهم لا يتخيلوا. فهنا دخلوا في الحس. هذه حتى اللغه العربيه يعني لم يطبقوها. يعني الله تعالى عندما يقول وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الايه الكريمه تتحدث عن الكرم، واليد المبسوطة تعني الكرم، فهم حملوها على ظاهرها وقالوا يداه يعني له يدان، فهذا تجسيم. وهذا حتى يعني بعد عن اللغة العربية. لو كان هذا شخص أعجمي لا يعرف، ربما، مع أن الأعجمية أيضا فيها هذا المعنى. واليهود عندما قالوا يد الله مغلولة يقصدون به البخل، لا يقصدون به إلا اليد الحسية. والله تعالى يقول مثلا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط. ليس هذا تحريما لأن نضع أيدينا على أعناقنا أو نبسطها، وإنما هو تحريم للبخل وللتبذير. لكن هؤلاء نتيجة غلبة الحس حصل لهم هذا المعنى، فهم لذلك صاروا يقسون الله تعالى على خلقه، حتى وصل بهم الأمر إلى اعتقاد أنه لله تعالى يدان. ولذلك ابن تيمية وغيره فسر أول كل الآيات الموجودة فيها كلمة مثلا أيدي وغيرها، قالوا لا يدان لله تعالى يدان، وقالوا لله تعالى خمس أصابع. ثم حديث السورة قاسوا على الله تعالى وقالوا الله تعالى على صورة الخلق، وبالتالي وصلوا إلى أن الله تعالى على صورة الإنسان. كلهم يقول هذا الكلام. حتى حديث شاب الأمر في الحقيقة ذكرت هذا التفصيل، هو عندهم ويقولون به حديث السورة طبقوه، يعني فهموا بهذا المعنى. إذن هنا قياس الله تعالى، كل هذا ناشئ عن قياس الله تعالى على خلقه. تصورون أن لابد أن يكون يدا، لابد أن تكون أصابع، لابد أن يكون مكان، يستحيل أن يكون هناك شيء بلا مكان، يستحيل أن يكون هناك شيء بلا تركيب إلى آخره. وطبق قوانين عليه، حتى القوانين يعني في أفعال الله تعالى، مع أنها أفعال منزهة عن كل شيء. يعني عندما نقول التنزيه، التنزيه مرتبط بكل شيء، بالذات، بالصفات، بالأفعال، وكلها منزهة. فهم طبقوا قوانينه عليه وفرضوا قوانينه عليه، حتى ما يسمونه الآن بالشرك، وقتلوا الناس من أجله وكفروا المسلمين من أجله، هم في الحقيقة يطبقون قوانينهم عليه. يطبقون عندما يأتي ملك من الملوك ويثنى على أحد رعيته أو كذا، فهنا يعتبرون الشرك، لأن ماذا الملك لا يريد أن يثنى على غيره، فهم يطبقون هذا. فلذلك يعني يعادون الصالحين، يعادون نتيجة هذا الوهم. لكن لو علموا أن الملك، لو أن مثلا نفرض مثلا الملك أولئك تلك الرعية كلها جنده، كلها أطفاله مثلا، هكذا مثال، فلا حرج أن نثني عندما نثني على الأطفال. فالثناء على الأطفال هو ثناء على أبيهم، الثناء على القصيدة ثناء على الشاعر، الثناء على التصميم الهندسي ثناء على صاحبه. فالثناء على خلق الله تعالى، الله تعالى هو المبدع لهذه الأمور، فالثناء عليه ثناء على الله تعالى. فلذلك هؤلاء وقعوا في الوهم نتيجة هذه القياسات الخاطئة، نتيجة حصر الله تعالى، حد الله تعالى، مع أن الله تعالى أعظم من أن يقاس أو يشبه أو يتخيل. وكل من قاس في الحقيقة أشرك، لأنه جعل الله تعالى عدد الله تعالى. والذين وقعوا كذلك في المكان أشرك من حيث لا يشعرون. ولهذا الفخر الرازي قال عن كتاب التوحيد ابن خزيمة، قال كتاب الشرك، لأنه يثبت ذاتا مقيدة. ولهذا هم يعتقدون أن الكون محدود فقط، لا يستطيعون أن يتصوروا أن الكون هذا لا حدود له، وأن السماوات والأرض مجرد جزء بسيط من الكون، وأن معارفنا عن الكون محدودة. هم يتصورون أن الكون هو هذه الأمور. ولهذا يعني بعضهم عندما قال عن البوصيري قال عن يشبه علوم رسول الله، ومن علومك اللوح والقلم، فقال ماذا ترك لله تعالى، وكأن علوم الله تعالى محصورة في علم اللوح والقلم. يتوهمون أن المعارف التي نعرفها عن الكون هي فقط، لا، الكون هذا نحن نشكل جزء بسيط جدا من الكون، لا ندري، قد يكون بعد هناك أشياء أخرى كثيرة جدا لا نعرفها. كذلك العوالم ليس فقط محصورة في الملائكة والجن، هناك عوالم كثيرة لا نعرفها. الله تعالى عرفنا من حقائق الكون ما يرتبط بنا أو ما له علاقة بنا، ما عدا ذلك لا نعرفه. وبالتالي هذه الأمور كلها وهم ناتجة من أننا نعطي صورة معينة للكون ونريد أن نفرضها على الله تعالى. والله أعظم من أن يقاس أو يشبه أو يتخيل. ولذلك أكبر طريق أو أول خطوة حتى نحقق في العلم والمعرفة هو التخلي من الأوهام، عن الأوهام، الأوهام التي عبر عنها قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. العلم الذي يكون عن أدلة وبراهين قطعية، ما ليس لنا عليه دليل هو وهم، نتركه ونفرق بين التعقل والتصور. العقل شيء قد يقول شيئا، والتصور أن لا ليس التصور، أن هناك أشياء كثيرة لا يمكن تخيلها أو تصورها، ولذلك إدخالها في أو البحث عنها هو نوع من الأوهام التي تصرفنا عن العلم. والحمد لله رب العالمين.